قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين ومن أثر من الكفار فعلى ضربين ضرب لا تخير فيه الإمام بل يكون في بعض النسخ بدل يكون يصير رقيقا بنفس السبي أي الأخذ وهم الصبيان والنساء أي صبيان الكفار ونساؤه الحق بما ذكر الخناسة والمجاني وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسر لا يتصور في المسلمين هذا الضرب هذا النوع انتهينا منه بالأمس قال وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء أحدها القتل بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق مثلا والثاني الاسترقاق وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة والثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم والرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر ومشركون بمسلم يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلم فإن قضي عليه الأحظ حبسه حتى يظهر له الأحظ فيفعل به وخرج بقولنا سابقا الأصليون الكفار غير الاصليين كالمرتدين يظاهرهم الامام الاسلام كان اجتمعوا قتلا قال المحشي رحمه الله تعالى محاناه جنون الدارين والحاصل أن بعضهم الرقيق يستمر رقه وبعضهم الحر يأتي فيه التخيير بينما عدا القتل من الثلاثة المذكورة الكلام على المبعض الكلام كلمة الحاصل معنى الخلاصة أو قريب منها في هذا المعنى كان يختصر ويلخص لك الحكم الذي سبق في المبعض إذا أثر المجاهدون من المسلمين مبعضين من الكفار بعضهم رقيق بعضهم حر كما قلنا يقول الحاصل أن بعضهم الرقيق يستمر رقيق بس ينتقل من سيد الكافر الى المسلم طيب والبعض الحر قال وبعضهم الحر يأتي فيه التخيير نحن سندرس الان ان الحر البالغ العاقل الرجل الحر البالغ العاقل الامام الخير فيه بين اربع خصال اما القتل واما المن يعني الإطلاق بلا مقابل وإما الفداء يعني الإطلاق بمقابل مالي أو بمقابل الأسرة وإما الأسر وإما الرق أربع خصال فقال هنا في هذا البعض الحر الإمام مخير فيه بين ثلاث خصال فقط باستثناء القتل. لا يقتل هذا الضعف، هذا الشخص اللي هو مضعف بعد ما عرفنا حكم الجزء الرقيق فيه، فاعلم ان الامام مخير في الجزء الحر فيه بين ثلاث صور: اما الاسترقاء فيصير كله رقيقا، واما المن يعني يتركه مجانا، واما الفداء يعني يتركه في مقابل، يترك هذا البعض في مقابل مال او رجال ولا يقتله. هذه الصوره. سيد أو جور اللي قبضنا عليه وزرناه مضاعفا، وجدنا بعضه حرا وبعضه رقيقا، 50% منه نصفه رقيق للويس الكابتن، ونصفه الآخر حر، فانتقل نصفه الرقيق إلينا رقيقا مع عشر المسلمين. والإمام حيجعله مثلا رقيقا لزيد أو رقيقا لفلان من المسلمين، يقسم على الغنيمة، يبقى النصف الحر. النصف الحر ماذا سيفعل فيه؟ قال: ممنوع القتل، إما أن يضرب عليه رقه والآخر فيصير كله رقيقا لزيد. الصورة دي واضحة ولا صعبة؟ طيب كرسنا هنا الحمد لله، يبقى مفيش قتل، في رق كامل أو في فداء، فداء أو من. المن يعني يطلقه يرجعه للكفار مرة أخرى في مقابل أو في غير مقابل. من يبقى في غير مقابل، فداء يعني في مقابل، فيعود إلى الكفار مرة أخرى. إيه الصعوبة؟ قال المحشي رحمه الله في الضرب الثاني والنوع الثاني: وضرب لا يرق بنفس السبب. الضرب الاول هو نعم كيف نعم يمن بإيه بقى؟ يمن بالنصف الحر أو بالجزء الحر يعني؟ يمن عليه ولا عليهم؟ يعني هيبقى حالته عاملة إزاي؟ عليه هو. طب ما هما مش عايزينه. المن اللي هو بدون مقابل، من يعني اللي هو بلا مقابل. لكن في حالة الفداء. هيرجع. طيب ايه الخلاف اللي قلناه؟ والمن معناه انه هيمن عليه بان يجعل بعضه حرا لا كله، لا كله اسيرا او رقيقا. مفيش مانع. طيب قال: وضرب لا يرق بنفس السبب، اي وإنما يرق بالاسترقاق الذي هو أحد الأشياء الأربعة الآتية إذا اختاره الإمام أو نائبه بأن رآه مصلحة كما كان. ينبه قبل بأن رآه مصلحة أن الاختيار بين القتال الأربعة ليس على سبيل التشهي ولا على سبيل الهوى ولا بالقرعة. يعني مثلا عند كفارة اليمين، أنت الذي وقع في يمينه أو حنث في يمينه فأراد أن يكفر، مخير بين أن يعتق رقبة وأن يطعم 10 مساكين أو يكسوها. ثلاث خصال مخير فيها على تشهيه على هواه، يفعل ما يرى. لكن هنا ليس على التشهي ولا على الهوى، الإمام أو نائب الإمام قائد الجيش إذا لم يقصد الإمام بنفسه للقتال بل أرسل من يقود الجيش غيره، فاختياره بين هذه الخيارات الأربعة ليس بالهوى ولا بالتشافي ولا بالمطلق القرعة مثلا ولا فلذلك، وإنما بما فيه مصلحة للإسلام وللمسلمين. مصلحة المسلمين إنما تظهر في إما الاسترقاق وإما الفداء. استرقاق يعني صار مالا، هذا الأسير من الكفار سيصير مالا يعود على المسلمين فهذه مصلحة المسلمين. أو بالفداء بأن يطلقه في مقابل مال أو في مقابل أسرة فهذه مصلحة المسلمين. مصلحة الإسلام تظهر إما في القتل وإما في المنع. في القتل لقوة لقهر الإسلام لغيره من أعدائه، أو المن مجانا يعني، فأيضا فيه عزم للإسلام وإظهار استغناء المسلمين وغلبتهم وعلوهم. فلا بد من أن يراعي الإمام مصالح الإسلام والمسلمين ولا يفعل إلا ما فيه هذين، حيث أنه حتى لو لم يظهر له المصلحة حبس هذا الأسير حتى يرى فيه المصلحة، ولا يفعل إلا ما فيه إذا اختاره الإمام أو نائبه بأن اختاره في أي شيء بمطلق التشهد، ولا بأن رآه مصلحة كما سيأتي. وهم أي الضرب الذي لا يرق بنفس السبي وإنما أتى بضمير الجمع لما مر في الذي قبله. ضرب هم مبتدأ مفرد بالظاهر في الصورة أخبر عنه بالجمع، ضرب هم. فما الحكمة؟ قال وراء الخبر هم الرجال الأحرار البالغون العاقلون، راعى الخبر. أو باعتبار أن الضرب هو مفرد في اللفظ ولكنه متعدد وجمع في المعنى، إما هذا وإما مرة. الكفار الأصليون خرج به المرتدون، فلا يطالبهم الإمام إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، النسخة القديمة بالإسلام بالألف واللام، فلا يطالبهم الإمام إلا بالإسلام كما سيذكره الشارع. الرجال البالغون الأحرار العاقلون خرج بالرجال النساء والخناكة وبالبالغين، يعني خرج بالبالغين الصبيان، وبالأحرار يعني خرج بالأحرار العبيد والمضعفون بالنسبة لبعضهم الرقيق، وأما بالنسبة لبعضهم الحر فداخلون يأتيهم يعني التخيير، لكن يمتنع فيهم القتل تغليبا لحقل الذبي كما مر. وبالعاقلين يعني خرج بالعاقلين المجانين. قالت هذه المفاهيم مفاهيم المخالفة، فهذه المفاهيم هي الأضداد لما مر، هذه القيود الأربعة، رجال قيل أول، بالغون أحرار عاقلون، مفاهيمها رجال مفهومها الخناسة والنساء، بلغون مفهومها الصغار الصبيان، والأحرار مفهومها العبيد والمبعضون والعاقلون مفهومها المجانين. فهذه المفاهيم تقدمت في الضرب الأول في النوع الأول، عرفت أن هذه المفاهيم النساء والإناث والخناسة والمجانين والأطفال كلهم يلقون بمطلق الأخذ بنفس السبب. فهذه المفاهيم تقدمت في الضرب الأول، ودخل في المنطوق عتيق الذمي إذا كان حربيا. فإذا التحق بلال الحرب وحارب يزدى ويزدرع، لأن الذمي نفسه إذا التحق بلال الحرب وحارب يزدى ويزدرع تعتيقه أولى، لا عتيق المسلم، عتيق المسلم لا يدخل في المنطوق. إذا التحق أي عتيق المسلم بدار الحرب وحارب لا يسبى ولا يسترق. لماذا؟ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع مع كونه حقا للمسلم، وكذلك عتيق من أسلم بخلاف زوجته كما مر. يعني عتيق المسلم الأصلي وعتيق المسلم الطارئ الذي كان كافرا ثم اسلم، مسلم طارئ طرأ له الاسلام، عتيقهما لا يسبى، عتيقهما لا يسبى حتى وان حارب في معركة حالية، لان بينه وبين المسلم رابطة وعقدة في عقدة الولاء، وهذه لا تستفى كما عرفت، عقدة ورابطة تبقى أبدا إلى الممات ولا تستفى. فأيضا سبب آخر هو حق للمسلم، فليوجد السببين عتيق المسلم الطاهر وعتيق المسلم الأصلي، وإن حارب مع الكفار لا يسرق ولا يسرق، لكن عتيق الذمي إذا حارب تحت أبدان الحرب وحارب معهم يسترق ويسترق، وله للحاكم أن يختار أن يسترقه، أن يجعله رفيقا، لأن الذمي نفسه إذا خطر عهد الذمة وذهب إلى دار الحرب وحارب مع أهل الحرب، حارب المسلمين مع أهل المحاربة الحربيين، إنه يسترق لأنه يكون قد خطر ذمة المسلمين وخان عهد المسلمين، فكذلك عتيقه من باب أولى. نقرأ مرة أخرى: ودخل في المنطوق عتيق الذمي إذا كان حربيا، فإذا التحق بدار الحرب وحارب يسبر ويسترق، استرق يعني يجوز أن يضرب عليه الرق الإمام أن يختار خطة الاسترقاق من بين الخصال الأربعة، لأن الذمي نفسه إذا التحق بدار الحرب وحارب يسبر ويسترق، فعتيقه أولى. لا عتيق المسلم لا يسبى ولا يسترق، فإذا التحق بالحرب وحارب لا يسبى ولا يسترق، لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع مع كونه حقا للمسلم. وكذلك عتيق من أسلم يعني كان إسلامه طاريا بعد المسلم، بخلاف زوجته كما مر، فمثل زوجته يعود على من؟ بخلاف زوجته ضمير في الزوجات يعود على من؟ على من أسلم، على من كان إسلامه طارئا. أما زوجة المسلم فلا تسترق، زوجة المسلم الأصلي لا تسترق، زوجته كافرة وحاربت حتى مع الكفار لا تسترق، لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ. أما من أسلم من الكفار فزوجته تسترق. بعد الذي يضيف خمسه وعشرين اكثر من انتداب الالماني الماده. السلام، جزاك الله خير. احنا امبارح قدمنا عن هذا الكتاب، قلنا بقى اما ياتي اليوم او غدا، فانت اتيت اليوم، جزاك الله خيرا، نفع الله بك وزاد من علمك. وصلنا قوله هو الإمام أي أو أمير الجيش، الإمام مخير بين خصال أربع، كذلك أمير الجيش كما في بعض النسخ وقد ذكره الشيخ الخطيب، مخير فيهم أي بحسب المصلحة للإسلام والمسلمين بالاجتهاد لا بالتشهد، كما لو أنا من قول المصنف افتح قوسا يفعله ما فيه مصلحة للمسلمين أو للنفوس، بين مخير فيهم بين أربعة أشياء، لكن المبعضون نقول لا ما نقولش لكن، لو كان لكن هيقول المبعضون بالياء، فلما وزنه يقول مبعضون عرفنا أن لكن مخففة ثقيلة، لكن المبعضون يتخير فيهم الإمام بالنسبة لبعضهم الحر بين ثلاثة أشياء لامتناع القذف فيهم كما هو، أحدها أي أحد الأربعة أشياء القذف فيفعله إذا كان فيه إهمال شوكة الكفار وإعزاز المسلمين وإظهار قوتهم، ويبحث في مصلحة المسلمين في مصلحة الإسلام فيفعله اللي هو ايه القتل، اذا كان متى يختار يعني كانوا بيبين متى يختار هذه الخطبة؟ إذا كان فيه إخماد شوكات الكفار وإعجاز المسلمين وإظهار قوتهم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يكسر القتل. فالقتل من الكفار يذهب شوكتهم ويضعف حميتهم ويجعلهم يسلمون سريعا ولا نحتاج إلى إكسار الدماء فيهم وتنتهي المعركة سريعا رحمة بهم. القتل بضرب رقبة أي بنحو سيف، لا بتحريق وتغريق مثلا أي ولا بغير ذلك من أنواع القتل بالحقيقة التي مرت علينا وعرفنا أنها ممنوع الخنق والتكسير والتوسط وغير ذلك من هيئات القتل الممنوعة. والثاني الخطوة الثانية أي من الأربعة الأشياء الاسترقاء أي ضرب الرق ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص على المصاحبة في الروضة إذا رآه مصلحة. المباعر كما عرف بعض الرفيق يستمر رفيقا والبعض الحر قد يرى فيه الناس أن يضرب عليه الرق. حتى لو كان كله حرا ورأى الإمام أن يضرب الرق على بعض جدل أو ذلك، هل يثني هذا البعض إلى كله؟ خلاف قال والمعتمد أنه لا. مرة أخرى الاسترقاء أي ضرب الرق. لأن الألف والسين والتاء للطلب، هو الإمام بيطلب الرق يعمل أم لا؟ يختار خطبه ضرب الرق، هو يطلب الرق ولا يطلب، هو ينفذ الرق فيه. فحتى لا تفهم ان رزق الالف والسين والتاء في قوله رزق القاف معناها طلب الرق، وكان هناك مطلوب منه وكان هناك مطلوبا منه، مفيش مطلوب منه، الامام لا يطلب من احد، الامام بينفذ مباشره، يحكم وينفذ، فهو لا يطلب. فيقول لك ان الالف والسين والتاء هنا ليست للطلب، فقاعدة الألف والسين والتاء تكون للطلب في المصادر قاعدة أغلبية وليست كلية. الاسترقاء أي ضرب ليس بمعنى طلب، لأن الإمام لا يطلب من أحد. الاسترقاء أي ضرب الرق. قال ولو لوثني، الأسي قد يكون غير كتابي، قد يكون وثنيا موضوع يضرب عليه الرق لا مانع، أو عربي. قد يصل هذه الاشياء لان في خلافات بين المذاهب، هل يجوز استرقاق العربي حتى لو كان كافرا؟ هل العربي يجوز استرقاقه وهو كافر؟ بعض العلماء بعض المذاهب تقول لا يجوز استرقاق العربي لشرفه. لا، الشافعيه عندهم يضربون الرق على الكفار من العرب. هذا النص ولو لبيان وجه الخلاف، لبيان الغايه في وجود خلاف في المساله مع المذاهب الاخرى. ولو لوثني او عربي او مع شخص في وضع هنا في كمان خلاف حتى داخل المذهب، او مع شخص على المصحح الروضه اذا راه مصلحه، ولا يسل الرق الى الرق ولا يسل الرق الى باقيه على الاصح، فيكون مبعضا يبقى كده مبعضا. يعني في خلاف المذهب هل يسري الرق او لا يسري؟ بعضهم قد يسري وبعضهم هو المعترف قد لا يسري الرق من بعضه الى كله. قال كما لو اعتق الشريك نصيبه من العبد ولم يوثق بقيمه باقيه فانه لا يسري الاثم حينئذ ويكون مبعضا. السوره التي ضربناها امس لو تذكرون كيف يكون الشخص مبعضا؟ قلنا انه قد يكون مشتركا بين اثنين او اكثر، فياتي احد الشريكين فيعتق نصيبه، فياتي الشريك الاخر ولا يريد ان يعتق نصيبه. فان كان مع المعتق الشريك الذي اعتق شخصه ونصيبه وجزءه، كان معه مال يشتري به الشخص الاخر والجزء الاخر، وجب ان يقبل الشريك هذا المال من المعتق فيصير كله عتيقا للمعتق وولائه ويكون يعيش. اما اذا عجز عن ان يدفع مقابل الجزء الذي بقي فيه الرق فيبقى مبعض. هنا ايضا يكون لي صوره اخرى من صوره قبعيد كيف يكون الشخص مضاعفا؟ هو أن الإمام يختار أن يضرب الرق على بعضه لا على كله. ولا يكفي معتمد المذهب أن الرق لا يكفي من البعض إلى الكل، فيبقى البعض إلى هذا الله تعالى في شيء. كما لو أعتق الشريك نصيبه من العبد ولا يجوز التفيهة فيه فإنه لا يكفي العتق حينئذ ويكون مضاعفا. لو أيسر ما يبقاش مضاعف، لو أيسر وجب أن يدفع هذا الجزء هذا المال، لو أيسر بالمال مال اللي هو ثمن بقية الشيء في فائدة من هذا القيد ولا هذا الكلام ولا يوسف بقيمة بقية، طبعا في فائدة لأنه لو كان قد أيسر في باقيه وجب أن يدفع الباقي إلى شريكه ليتحرك تشوفا من الشرع للعدل. فبقى يعرف كله بقى لو أيسر بباقيه يجب أن يدفع. يجب أنا وأنت شريكان في زي العدل، وأنا أعتق نصيبي ثلث ربع نصف، ومعي مال أستطيع أن أشتري به نصيبا. مرة أخرى أنا وأنت شريكان في دين العقد، أنا بالنصف وأنت بالنصف، أنا بالثلث وأنت بالثلثين، أعطيت نصيبي ثلثي أو نصفي وأنت لم تشأ أن تعطي نصيبي، لو أعطيت خلاص صاروا عقيقة لكلينا، لكن لو أنت أبيت أن تعطي نصيبك وأنا ميسور أستطيع أن أشتري هذا الثلث هذين الثلثين او اشتري النصف بمالي وجب علي ان ادفع هذا لك، ووجب عليك ان تاخذ ولا تستطيع ان تفرغ او ان ترفض ولا تستطيع عقيقه. يبقى هذا القيد له اهميه ولا ليس له اهميه؟ تشوفا الى تحرير العبيد، تشوفا الى ان يتحرر الارقاء. قوله ايه؟ لا بتحريف ولا بتغيير. الكفار يجوز دفنهم ويجوز اغراء الكلام بهم وتحقيقهم اطلع فيهم ما تشاء. الحربيون يجوز دفنهم ويجوز ان تفعل به ما تشاء، تحرقها وتغرقها وتبري بها الكلاب وتفعل بها ما تشاء، تشرقها تستخدمها في معرفه الاعضاء. يجوز كان حربيا مش ان كان كتابيا، ان كان حربيا. وهذا ليس الدور ايضا ليس للتشهي وليس للعب، وانما اذا فعل هذا يكون مساعدا لهؤلاء الا يحاربوا ان ابوا الاسلام، اما تسلموا واما على الاقل لا يحاربوا، يسلموا يهادنوا يكونون في عقد هدنة أو أمان مع المسلمين أو في عقد ذمة مع المسلمين، كل هذا رحمة به ليس لاحتقار البشرية ولا لهذا، لا رحمة به. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة العالمين، ودين دين رحمة. قد يكون الغلظة في بعض المواضع رحمة وحنانا. قال كبقية أموال الغنيمة، ونقطة كلمة قوله النسخة القديمة فيها قوله كبقية أموال الغنيمة مفيش قوله، وقوله كبقية أموال الغنيمة لابد من إضافتها، وقوله كبقية أموال الغنيمة أي فيكون الخلص لأهله والباقي للغانمين، كما تقدم في الضرب الذي يهب بنفس التبني، فيكون الخلص لأهله الضمير لأهله أو العالمين الخمس. اي سؤال؟ إلى هنا. والثالث الضرب الثالث أي من الأربعة أشياء، من الأربعة حقها من حيث اللغة أن تكون من الأربعة الأشياء. النسخة القديمة هي أربعة أشياء، الأربعة أشياء من غير ألف ولا. أشرف وهو عنده تعليمات ممكن نسمع الصلاة. والثالث وإن الأربعة الأشياء المن عليه أي الإنعام، الهمزة تحت أي الإنعام عليهم لتخلية سبيلهم متعلقة بالمن، لتخلية دار ومدرو متعلقة بالمن، المن بتخلية سبيلهم يعني المجال. ويفعل ذلك متى يفعله؟ فقلنا الذي لابد ان يكون باجتهاد لا بالتشهد، فمتى يختار فصل المن؟ قال ويفعل ذلك اذا كان فيه اظهار عز المسلمين. لهم مستغنون لا يحتاجون لا مال ولا رجال. والرابع اي من الاربعه اشياء الفديه، وفي بعض نسخ الفداه، وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب اي في الاقناع. الفداء اما للمال أن يأخذه منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا تحت أيديهم، أي لأخذه صح مع الحق، إما بالمال أي لأخذه منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا تحت أيديهم، ويجب أن يفديهم بأسلحتنا التي تحت أيديهم. الكفار في المعركة أخذوا من الدولة وعلى سلاح المسلمين، فيريد أن يفك أسرى من الكفار أو بعض أسرى من الكفار في مقابل الأسلحة تحت أيديهم، لأنه الأسلحة راعى الناس، كيف أن يأخذ منهم مالا يعني نقودا يعني ذهبا أو فضة، وإما أن يأخذ أعراضا كالسلاح الذي تحت أيديهم. قال ولا يعني نحن معنا سلاح، هل يجوز ان نرد سلاحهم لهم؟ ولا يجوز رد اسلحتهم التي تحت ايدينا اليهم بمال يصدرونه لنا، كما لا يصح بيع السلاح لهم. في فرع هناك في باب البيوع انه لا يجوز بيع السلاح للكفار الحربيين في زمن الحرب، هذا متفق عليه. اما في غير ذلك في خلاف بيع السلاح في الفتنه للكفار لاهل البغي لغاه المسلمين، لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنه. ان كان للحربيين فلا يجوز مطلقا، ان كان في غير زمن الحرب الحربي في غير زمن الحرب ففيه خلاف. فيقول كما انه لا يجوز بيع باتفاق باجماع لا يجوز بيع السلاح للحربيين في زمن الحرب، لا يجوز ان نخرج وان نفك الاسلحه التي لهم تحت ايدينا في مقابل مال تاخذه منهم ثابت، ولا يجوز رفع اسلحتهم التي تحت ايدينا اليهم بمال يبذلونه لنا، كما إلحاقا به وقياسا على كما لا يصح بيع السلاح لهم. قال على الرغم ما لم يضع في ذلك مصلحة لنا ظهورا تاما لا ريبة فيه وإلا جاز. الرغم يقول هذا الإلحاق مسألتان مختلفتان، ومعنى كون مسألتين مختلفتين أن بينهما فارقا يجوز إفقار أحدهما بحكم. يقول أنتم نحن معاشر الشافعية بنقيض مسألة رد أسلحة الكفار من تحت أيدينا لهم في مقابل مال يقتلونه لنا، نقيسها في المنع في عدم الجواز على مسألة منع وتحريم بيع السلاح لهم في زمن الحرب. يقول مسألة بينهما فارق، أن هذا بيع وهذا في مقابل مال. هذا الفارق الدقيق ينفعنا في حالة ما لو كان هناك مصلحة بينة ظاهرة جلية واضحة في رد السلاح لهم في مقابل المال، حينئذ يجوز للإيمان أن يرد لهم السلاح الذي لهم وهو تحت أيدينا في مقابل ماله. بخلاف مسألة بيع السلاح، لا يجوز بيع السلاح لهم في زمن الحرب مطلقا حتى لو دار مصلحة الناس. هذا الفرق الدقيق الذي جعل المسألة مسألة إلحاق وليست قياس. لو كان قياسا لما كان هناك خلاف في المسألة دي. لكن لما كانت المسألة مسألة إلحاق ظهر الفرق بين المسألتين أثر وثمر، وهو عند ظهور مصلحة بينة جلية واضحة فيجوز كما قال الرملي أن يرد سلاحه الذي تحت أيدينا له في مقابل الله. قال نرى قال علامة الرملي ما لم يظهر في ذلك مصلحة لنا ظهورا تاما لا ريبة فيه وإلا جاز، جاز أن تترك هذا السلاح ووضعه له في مقابل ما يملكونه. ثم الفرق قال ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم لو ظهر في تلك المصلحة، لأن في بيعه لهم إعانة، لأن في بيعه لهم إعانة لهم ابتداء فلم ينظر فيه مصلحة، وهذا أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه مصلحة. عندنا أيضا قاعدة مشهورة قاعدة الفقهية تقول يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. هناك في الابتداء لا يجوز بيع السلاح لأهل الحرب في زمن الحرب حتى لو دار المصلحة، لكن لما بدأت الحرب وانتهت الحرب أو في أثناء الحرب غنينا منهم سلاحا وأردنا أن نعطيه لهم في مقابل مال يجوز عند ظهور المصلحة، لأنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. مرة أخرى ويفرق بينهم وبين منع بيع السلاح لهم لو ظهر فيه تلك المصلحة. نعم. ولو ظهر فيه تلك المصلحة لأن في بيعه لهم بيعه ابتداء، لأن في بيعه لهم إعانة لهم ابتداء فلم ينظر فيه لمصلحة. وهذا أمر في الدوام، هذا اللي هو إيه اللي هو أن نعطيهم سلاحهم الذي تحت أيدينا في مقابل ما يدل لهم يبذلونه لنا، أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه لمصلحة. قال فجاز أن ينظر فيه المصلحة، وخرج بقولنا بمال يبذلونه لنا أسرانا، فيجوز أن يرد سلاح عينين أسرانا على الأوجهين وجهين. لا يجوز رفض أسلحتهم التي تحت أيديهم إن كان لهم في مقابل مال، إلا طبعا لو ظهرت مصلحة بين على غيرهم. لكن يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيدينا لهم في مقابل أسرانا على الأوجه من وجهين، خلاف بين أصحاب الشافعي والأوجه من وجهين لهم أنه يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيدينا لهم في مقابل أسرانا الذين معهم، الذين هم معهم. قال أو بالرجال، فالفدية إما بالمال أو بالرجال. قال ومثلهم غيرهم رجال نساء. وسجل تعبير المصنف بالرجال أهل الذمة أن يقل رجال المسلمين، فيجوز أن نفك أسرى الكفار الذين تحت أيدينا في مقابل أسرى أهل الذمة. أخذوا الكفار الحربيون أخذوا ضعفا من اهل الذمه الذين عقدنا معهم عقد الذمه، فيجوز ان نفك اسراره في مقابل ان نسترد اهل الذمه، ويقيم تحت قوله او بالرجال لانه لم يخصصه بالمسلمين. فقول الشارح اي الاسرى من المسلمين ليس قيدا بالتخصيص، فقول الشارح تحفظ اي الاسرى من المسلمين ليس قيدا بالتخصيص بل جري على الغالب كما استظهره شيخ الاسلام في شرح المنهج. الشارح ابن قاسم قال اي الاسرى من المسلمين، ما شرح كلمه الرجال في متن هذه الشريعه بقوله اي الاسرى من المسلمين لا يقصد ان يخرج اهل الذمه، بل هو جرج على الوارد. الغالب انهم عندما يسيرون يسيرون من المسلمين، بالعكس هم اهل الذمه يتخذونهم طاغوتا خالصا، يعني ليسوا حريصين على اهل الذمه لكنهم حريصون على ان يسيروا من المسلمين. لكن لو فرضنا انهم اخذوا من اهل الذمه يجوز ان يسقي وان اخذ اهل الذمه منهم. في هنا في اي سؤال؟ لا. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. بيسأل الشيخ هل هذا ما يقول المحشر؟ قال علامة ربي كذا كذا كذا كذا، هل هذا معناه أن هناك خلافا بين الرمي والحجر؟ الجواب لا. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة أي فيخمس نقطتان، الخمس لأهله والباقي للغني كما مر في رقابهم بعد الاسترقاء. يبقى لما فتكنا أسرى الكفار في مقابل مال هذا المال يبقى غني، كما لو استرققنا ضربنا رقة على الأسرى، هؤلاء الأسرى المسترقون يصيرون غنيمة، يقسمون تقسيم الغنيمة الخمس لأهل الحرب من المقاتلين المسلمين القتال، يعني من قتل المسلمين والأربع أخوان المقاتلين المسلمين والخمس لأهل الخمس للرسول وللخطبة واليتامى والمساكين والمسلمين. ويجوز أن يفادى مشرك واحد لمسلم أو أكثر. قال قوله ويجوز أن يفادى إلى آخره تفصيل لقوله أو بالرجال، كان كلمة بالرجال يا ترى واحد اثنان ثلاثة أكثر، ففصل وقال يجوز أن يفادى مشرك واحد لمسلم أو أكثر. أشار بذلك إلى أن ال في الرجال الجنس الصادق للواحد والمتعدد، مشرك واحد بمسلم اي واحد او اكثر يشمل الاثنين والثلاثه وهكذا، ومشرك لمسلم يدل على المفادى مشرك لمسلم واحد، اما ان نفك عشره مشركين في مقابل مسلم واحد يجوز او اكثر. قوله مشركون المراد به ما فوق الواحد فيصوم بالاثنين والاكثر، لمسلم اي اكثر ففيه الحذف من الثاني بدلاله الاول، ولعله حذفه بكونه يعلم بالاول. يعني لو قرات عن دوره الشارع ويجوز ان تفعل مشرك واحد بمسلم قال او اكثر، وجاء قال ومشركون لمسلم ولم يقل او اكثر، قال هذا اما من باب الاتفاق خلاص طبعا فهم من العباره الاولى مشرك واحد بمسلم او اكثر، مشركون بمسلم او اكثر، لا يقل او اكثر لانه في المسألة الاولى، يبقى اسمه اكتفاء ثاني الدلالة. او يكون المرأة اولى مشركون بمسلم واحد جائز الجائز، يبقى من باب اولى يجوز المشركون بمسلمين او بثلاثة او بعشرة او بمئة من باب اولى، فلا حاجة للنص عليه لانه اولوي، يبقى اما يكون ضمن الاكتفاء واما يكون ان يكون سكت عنه لأنه أولوي لا يحتاج إلى النص عليه. أي سؤال؟ قوله يفعل الإمام أي أو أمير الجيش كما قال الشيخ الخطيب، يفعل الإمام من ذلك أي المذكور، ذلك اسم إشارة مفرد يعود عليه مفرد مذكر يعود عليه المذكور، يعني المذكر الذي يتخير من أربع خصائص، أي المذكور من الأربعة المذكورة في الضرب الثاني. إلى هنا في أي سؤال؟ سيبدأ كلام استطراطي دقيق، سيبدأ الآن كلام استطراطي دقيق، يحتاج إلى تركيز. في أي سؤال؟ أي سؤال فيما سبق؟ لما كان الرقيق أو الرق أو الاسترقاق قد يضرب على شخص مدين او لا تعرض استطرادا لهذه الاحكام، وهو كون الحربي المستراء قد يكون دائرا لغيره وقد يكون مدينا، قد يكون دائرا لغيره والغير قد يكون حربيا مثله، قد يكون مسلما قد يكون ذميا، قد يكون هذا المستراء مدينا لا دائنا مدينا، مدين لمن؟ ايضا لحربي او لمسلم او لذمي. احوال سته: ان تسترق حربيا، المسلمون في قتال استرقوا حربيا، هذا الحربي اما دائما اما مدين قتل، ولو كان دائما يعني هو صاحب المال له مال على الغير دائم، والمدين اما حربي مثله واما ذمي واما مسلم. وقد يكون المسترق من الحربين مدينا لدائم اما حربي مثله واما مسلم واما ذمي. وقد نأثر ونسترق الدائم والمدين معه، يعني يسترق الدائم والمدين معه. أحوال: فما حكم الديون في هذه مثل هذه الفروع؟ قال: ويسقط دين حربي على حربي آخر برق أحدهما، ويسقط دين حربي على حربي آخر برق أحدهما، أيوة المدين هو السرق أو الدين هو السرق، سقط الدين الذي بينهما. إذا قال ثوابا وقال برق أحدهما ولم ينظر إلى الدين ولا المدين، ولذلك قال ثواب، قال ثواب كان من عليه الدين أو رد الدين، ثواب كان اسم كان إيه الضمير يعود على المسترق، ثواب كان أي المسترق من بخبر كان، من عليه الدين أو رد، ولذلك منصوب بأن معطوف على خبر كان. سواء كان المسترق، سواء كان هو أي المسترق من عليه الدين أو رب الدين. لماذا؟ كان هذه الفروع كثيرة وملخصة جدا، فبعد كده فرع آخر، فقبل أن نغادر هذا الفرع لماذا يصل الدين؟ ما الحرب لا قيمة له؟ الفروع التي تسمعها الآن: الأموال إما لمسلم وإما لحربي وإما لكافر غير حربي، هتأخذ عن هذه الثلاثة: إما لمسلم الأموال، إما لمسلم وإما لكافر حربي أو كافر غير حربي. المال إذا كان لمسلم أو لكافر غير حربي فهو مال مشترك، المال إذا كان لمسلم أو لكافر غير حربي، كافر غير حربي يعني تأمن معاهد ذمي فهو مال مشترك، لأننا لما عقدنا معه عقد الذمة احترمنا روحه وماله، أمنا ماله وأمنا نفسه وعرضه. ولما عقدنا عقد الأمان أو المهادنة أو المعاهدة مع الكفار الحربيين جعلناهم مؤمنين بأنفسهم وأموالهم، فأموال الكفار الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين أموال محترمة كأموال المسلمين، بقي الكفار الحربيون أموالهم غير محترمة. ولذلك إذا استرقوا، إذا ضرب عليهم الرق، سقط المال الذي بينه وبين بعض من ديون، سقط الديون التي بينه وبين بعض، لأن الرقى كالموت، هذا سمعناه أمس وخططناه ولا هو ذلك. أمس قال بحلول الرق المنزل منزلة الموت. ولذلك الطرق الثاني أول من يبتيان إذا الفرع الأول قال مرة أخرى ويصدم دين حربي على حربي آخر برق أحدهما سواء كان من عليه سواء كان أي المسترق من عليه الدين أو رد الدين إذا هنا في أي مشكلة فإن كان بغير حرب كان بكلام الفرع الأول على دين لحرب على حرب الآن يقول فإن كان الدين لغير حرب أو على غير حرب كمسلم أو ذمي لم يصدق برق أحدهما لكن طب هنعمل في فلم يصدق هو الآن رقيق خلاص أخذنا وضربنا عليه الرق وإما له مال وإما عليه مال لو كان لحربي فقط لكن الآن لغير حربي لمسلم أو لذمي فكيف نقضي هذا الدين؟ قال فإذا رق من عليه الدين قضى من ماله من غير بعد رقه وإن ذلك عرف بالرق قياسا بالرق علما فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق فيقال به كما لو لم له مال مرة أخرى مسألة دقيقة مرة أخرى فإن كان لغير حربي إن كان الدين لغير حربي لغير حربي أو على غير حربي لما يقول فإن كان لغير حربي يبقى إحنا معانا مين؟ الدائرة البنين ذكر فإن كان لغير حربي بصورة أو على غير حربي صورة ثانية فإن كان لغير حربي إذا في صورة الدائن والمدين إحنا قررنا وأثرنا ثم ضربنا الرق على من؟ على الدائن ولا على المدين؟ على الدين لغير حربي يبقى دين لفلان لفلان فلان ده هو الدين يبقى انا المدين ضربنا الرق على شخص ضربنا الرق على شخص مدين مدين لغير حربي مدين لغير حربي يبقى الحالة الأولى صورة أولى صورة المدين أننا أثرنا ثم ضربنا الرق أو حقنا الرق بمجرد الأسر كما لو كان مجنونا مثلا أو طفلا صغيرا أو امرأة أو خنثى المهم أننا أثرنا وضربنا الرق أو صار رقيقا بمجرد الأسر أثرنا مدينا أثرنا مدينا فإن كان لغير حربي يعني إن كان الأرث قد جاء على شخص مدين لغير حربي غير حربي يعني مسلم أو بنتي أو على مستقل أو على غير حربي أو على غير حربي يعني أثرنا وأثرنا الرق على الثاني لكن له مال على غير حربي ده مال على غير حربي على مسلم على ذمي على معاهد على فشرح غير حربي قاضي كمسلم او ذمي الحكم ايه ان كان يوم الشرط لم يصل هناك الصوره الاولى قلنا لو كان الدين بين حربيين سقط الدين برق احدهما دائما او مدين هنا لو كان بين الحرب وغير الحرب لو كان الحرب دائن أو مدين دائن أو مدينة لم يصل طيب إذا نسكن عن كيف يقضي والآن صار رقيقا كيف يقضي والرقيق لا بال له هو ولا ملك لسيده. انتبه بس انتبه عشان هذه هي الدقيقه التي تفك نقطة الكلام وتركيزه واختصاره. ان الامام يختار الضرب الثاني بين خطاب الاربعه واهل الاسترقاء. اما لو كان بالضرب الاول فيرق بمجرد الاسر. يبقى معنى اما شخص استرق بمجرد الاسر وهم النساء والصبيان والمجانين والقلائل. واما استرقوا باختيار الامام. الاختيار حافظ الاسترقاء من خطاب الاربعه او الاربعه. كونه صار رقيقا لا يعني انه صار رقيقا لشخص بعينه. هو رقيق بمجرد الضرب الاول بمجرد ما قبضنا عليه هو الان رقيق. رقيق لمين؟ لزيد ولا لعمرو ولا لبكر ولا لعبد الله ولا لمين بالضبط؟ حتى الان لم يوزعه ولم يقدمه الامام. لكنه رقيق. كذلك الضرب الثالث رجل بالغ عاقل حر قبض عليه من الكفار اختار الامام حضره الامام او نائب الامام قال ليش اختار خطوه الاسترقاء ضرب عليه الرقيق صار رقيق لمين؟ لزيد ولا لعمر ولا لبكر ولا خليل لا زال بعد لم يوزع ولا يقدر لكنه الان رقيق. سيدفعنا هذا الان يقول لم يخطب برق احدهما فإذا رق من عليه الدين اختار رق إما بالقبض عليه لأنه امرأة بمجرد القبض عليه صار رقيقا أو رق لأنه لكنه اختار أن يتدرج عليه الرق إذا كان رجلا بالدارج من عاقل إلى الحضر. فإذا رق من عليه الدين قضى من ماله إن غنم بعد رقه القضية ممكن نقول قضي من ماله إن غنم بعد رفقه. شوف الشيخ اختار كلمة مهمة جدا دقيقة قال ابن غنم الرقيق هيجيله الكافر ده اللي اثرناه او الكافر الذي اثرناه كيف ياتيها المال؟ وهب لها المال ورثت مالا اهدي اليها مال من اي شخص؟ في مانع؟ مسلم اهداها مال كافر مثلها اهداها مال ورثت من موارثيها مالا غنمت مالا غنمت ذاك لم يقل مالا. الشيخ لم يختار كلمة مالا لأنه لا يملك لأن الرقيق حتى ولو لم يقسم ما تصحى شوية ما تجيش تعي هنا العاية في البيت والنوم في البيت. الرقيق حتى الآن لم يقسم ماشي لكنه رقيق فلا يملك شيئا. ولذلك الشيخ بدقه شديده متناهيه وحرفيه ومهنيه عاليه في خطته والفقه لم يختر كلمه ومصطلح ملك لان رقيق لا يملك حتى وان لم يوزع بعد ويقسم على الغارمين او على المسلمين. لكنه جاءه مال عن طريق الهدية عن طريق الهبة عن طريق الميراث صدقة وأي شيء. هذا المال أين يذهب؟ نقضي منه الزكاة. نقضي منه الزكاة إذا جاءه مال بعد الرق بعد الاسترقاء مرة أخرى انتبه. فإذا رق من عليه الدين قضى إما قضمنا على المدين وإما الدين. فإن كان مدينا فإذا رق من عليه الدين قضى من ماله إن غنم بعد رقه الخدة إن يأتيه المال هبة صدقة إلى آخره بعد رقه ميراث بعد رقه نرضي الدين اللي عليه. قال مش معقول تسأل بالوقت ده ولكن هي النهارده أول مرة. وإن زال ملكه عنه بالرق طيب أنا وهبت هذا الكافر الأسير اللي صار رقيقا وهو على الرق أو صار مجرد الأب أنا يعني صدقت عليه بمال واتوا مالا اهديته مالا هو يسيبه؟ لا، بمجرد ما اعطيته كده اتبع ملكه عنه لانه لا يمتلك شيئا لانه رفيق. قال وان زال ملكه عنه بالرق حتى وان كان رقه يمنعه من التملك، لكننا لا ناخذ هذا المال ووضعه في باب مال المسلمين. انتبه، هو الان لم يقسم، هو الان لم يوزع، هذا العقد وصار رفيقا عقدا لم يوزع على المسلمين على اسيادهم. خلاص لو نزل عبد لبيت ولا البصر ولا العرب لا زال الان رفيقا لكنه لا يملك. طيب قول كمالا بيت مال المسلمين قبل التقسيم، بيت مال المسلمين قبل ان يبقى بيت مال المسلمين نقد الديون. لو كان تملكه زيد كان هيبقى المال اللي ورث بيه يذهب جدا. لم يتملكه زيد بعد يبقى هذا بيت مال المسلمين. انتبه، قف قبل ان يبقى بيت مال المسلمين اقضي حق الدائنين. هذا الذي يقوله الان. فاذا رفع من عليه الزيت قضى من ماله او قضي من ماله احسن ان غنم وما شراء ملك بعد رشده وان زال ملكه عنه بالرق. قال قياسا بالرق على الموت كما لو مات، كما لو مات قبل ان يوزع على المسلمين وهو يعد المال فلا يذهب الى بيت المسلمين قبل ان تقضي البيوت، قضايا البيوت او ما كانش عليه ان يدفع عليه البيوت الى بيت المسلمين. قال فان غنم قبل رقه او معه لم يقضى به. ان كان قد حصل على هذا المال قبل ان يسترق او بعد استرقاء في نفس اللحظه في نفس الثانيه في نفس الدقيقة التي استرق فيها أو قبلها لا يقضى منه، لا يقضى منه الدين. فمتى يقضى الدين؟ ننتظر حتى يتحرك. فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقضى منه بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به كما لو لم يكن له مال. افترض أنه لم يكن معه مال خاصا يبقى ننتظره حتى يتحرر ويرتفع عنه الرزق. ايه يرتفع؟ ايه يرتفع؟ فندفع منه الدين الدين. وكذلك ان كان عنده مال حاده وغنمه وتملكه قبل الرزق او معه يعني في نفس اللحظه لا بعده ما وصلنا حكمه بعده يبقى يقضى منه الدين. لا ده تملكه او غنمه او حاجه قبل الرق او معه لا ينتظر الدين وانما ينتظر به تظل ذمته مشغوله وينتظر به ويتامل به الى ان يتحرر فيطالب الى ان يعتق فيطالب به كما لو لم يكن معه مال. الى هنا في اي سؤال؟ ده قبل كده انا اصحح لك بقى، انا قلت دايما او مدينة في اللي قبل كده لان هو قال كده. فان كان لغير حربي يبقى المدينة او على غير حربي ده شكل كمل كده اسمعك كده يبقى هو في البداية يتكلم على ما لو كان دين حرفي الذي عليه أو له مع غير مسلم مع غير حربي عصر لأنه كان مع حد يصر يقول له مع غير حربي كمسلم وذمي لا له. ثم قال فإذا رق من عليه الدين يبقى المدين هنا المدين. وأنا مبشر كده والله قبل كده قلت المسألة بشقين لا يصح حكم ايه لا يصح. لو كان الدائن هو المستراح خلاص سيظل له هذا المال على المدين خلاص مش محتاج ان انا ابص عليه لكن ببص ايه على النص انا ما يحتاج الى النص وهو ما لو كان المستراح هو المدين قولا واحدا. وانا ما قلتش يلا خلاص هل أنت تريد أن تسأل المشاكلة من بني الشيخ لما قلنا ان هناك فائدة في قوله ان غنم بعد رقه، قلنا الفائدة والنكتة انه لا يقال ملك لانه لا يملك بعد الرق. ان كانت هذه هي النكتة فلماذا عاد وقال فان غنم قبل رقه؟ الم يكن قبل رقه من حقه ان يتملك؟ طب هو الغنم يمنع الملك؟ لا يمنع الملك. الغنم عام والملك خاص. الغنم عام قد يكون بملك وقد يكون بغير ملك. الذي استخدم غنمة الاولى لانها مع غير ملك، واستخدم غنمة الثانية لانها تصدق مع الملك، ولم يقدر التملك عشان يشاكل الاولى. يبقى غنمة الاولى وغنمة الثانية، غنمة الاولى بغير ملك وغنمة الثانية بملك. خاصة ما هو يقول غنم قبل الرق او معه، معه لا ملك. تحتاج الى هذه الكلمة الجامعة المانعة التي تصلح مع الملك وهو ما قبل الرق، ومع غير الملك وهو واديا للرق في نفس اللحظة التي يوقف. لا يقال في انه يملك، يملك قبل الرق ولا يقال انه يملك مع الرق. فاختار كلمة دقيقة جدا تصلح لما مع يكون مع الملك وهو ما قبل الرق، ومع ما يكون مواليا للقبض عليه والأب والرق وهو كلمة غنمة. لو استخدم ملك أو ملك ملكة لا تصلح للحدي، تصلح لما قبل الرق ولا تصلح مع الرق. يبقى ملك غنمة غنمة أيضا أو غنمة أيضا لها نكتة جميلة ولطيفة تبيع من هنا. قبل رقي ولا بعد رقي؟ السؤال الثاني يعني ما معنى ان قبل رقي؟ ما معنى ان ولو كان الاخر كما قلنا في السؤال انه قد يكون ليس لما اعلم فساد الثاني هذا غير حد بدون اسم الثاني فاعتبرنا هذا الجزء سيحدث الى ان يحصلوا بالتقصير بالقصر فاليس هذا اليس هذا من المسلمين؟ وان كان المسلم لنقضيه حق ننتظر حتى يعطيه حق. يسأل الشيخ يقول اذا رق من عليه الدين فاذا نزل المسألة الثانية فان غنم قبل رقه او معه لم يقضى منه الدين الا بعد ان يعتق الى اخره. يقول ايه؟ يمكن شفع طويلة حق الداء المسلم او قد يكون مدينا لله المسلم. على فكرة مفيش فرق بين المسلم، هي دي متكة على المسلم، دي مركز على المسلم. مال المسلم محترم، مال الدنيا محترم، مال المعاهد محترم، مال المجتمع محترم. خلاص لهم لنا وعلينا معانا. هل تفيق لهم لنا؟ ده بقى الخبر. يبقى الداء لماذا نقول انه ينتظر به ويستأنى به الى ان يعترف؟ لماذا لا نعطي الداء ايا كان لانه مال محترم نعطي الداعي حقه من هذا المال الذي تملكه قبل الرق او غنمه مع الرق؟ لانه لما قبضنا عليه قبضنا عليه وعلى ابوابه لعموم المسلمين. هو يصير رقيقا لعموم المسلمين وامواله تصير التي كانت قبل الرق تصير لعموم المسلمين. هو لا يملك شيئا فعلا. ولما قبض عليه وأسر وضرب عليه الرق، ضرب عليه الرق صار هو وما ملك غنيمة للمسلمين، ولذلك لا يقضى منه للمسلمين ولا لغير المسلمين من التائهين. متى يقضى؟ لما يبقى حق ويتملك ماله. كده أجبنا على السؤال الثالث. في أي سؤال رابع ولا شيء؟ شكرا. فالمسلم والغير المسلم لما يأتي في معاملة مالية مع هذا الكافر يبقى متحسب أن هذا الكافر الشيخ زعلان يقول طبعا كده ضيعنا أو أكلنا مال المسلم أو غير المسلم. أنا أضفت كلمة غير المسلم دي من عندي لكن لا فرق. هو زعلان على مال الدائن ما تزعلش عليه حضرة المحترم لأنك أنت يا أيها المسلم لما عاملت هذا الكافر الذي هو حربي او سيكون حربيا لانه قد يكون في اي لحظه حربيا يعني يخبر عن الاخذ الذمه وكذا فانت على شفا ظروف الهالك انت وقت التعامل وتكون دائما ومالك موجود عند هذا الكافر الذي قد يكون في اي لحظه حربيه، فتعلم انك انت تعلم مصدقا انه انك ستحرم هذا المال الا اذا تحرر وتملك مالك ثم يعود بك. انت الذي خاطرت، انت يا من تعاملت معه بمن كنت او ذميا، انت الذي خاطرت بان وضعت اهلك عند هذا الشخص بقرض ولا برحم باي شيء، بامانه باي شيء. ترد عليه الرزق خلاص، في رقيق عنده مال، الرقيق ده هو نفسه مال. طيب اخر فرق هذه الاستطرادات اللطيفه، ولو كان لحربهم على مثله دين. الان نتكلم بقى عن موضوع الرزق برضه استطراد في استطراد، استطراد في استطراد. ولو كان لحربهم على مثله دين ثم عصم احدهما دانا ومكين، عصم بايمان اعلى اسلام او امان مع الارض وعقولا، عقد عقد امان مع المسلمين مع الاخر مع الدائن او المدين يعني الطلب الاخر او نظيم الوحد واما اما وحده واما مع الاخر. تفصيل تعرف بين لو سمحت تفصيل فإن كان بين معارضة كبيان وقرض لم يصل بالتزام بعقد، وإن كان بين إسلام أو نحوه كوقف سقط بعدم التزام بعقد يستدام كما في شرح المنهج. مرة أخرى هذا الفرق يعلمنا الفرق بين الدين الذي يكون بعقد والدين الذي يكون بعقد. انا علي مالي يقول اكلفت لك شيئا وطلبت منك شيئا، هل هذا عقد؟ عقد اسمه عقد الغصب، عقد الاتلاف، لكني مالكيك البعض. هذا دين لم يترتب على عقد يستدام، لكن علي مالك سرقان بيع اشتريت منك ولم اعطيك الثمن فاهمك بس هذا العقد. هذا الفرق بين النوعين من الديون، الديون التي تترتب على العقود والديون التي لا تترتب على العقود لا اثر وثمر فيما نحن فيه الان. ولو كان لحربه على نفسه دين ثم عظم احدهما بايمان، قلنا بقى في الاول الثاني قلنا من الاول ان مال كان حربي لا قيمه له بخلاف مال مسلم ذمي مستامن معاهد، فنفعنا في هذا الفرق. ثم عظم احدهما، عظم ايه؟ عظم نفسه وماله، فتعظم مني دماءهم واموالهم الا بحقها. ولو كان الحربين على مثله دين ثم عصم احدهما بايمان او امان مع الاخر صار مسلما فعصم ماله، صار مستامنا فعصم ماله مع الاخر او دونه. تفصيل فان كان بين معاوضه كبيع وقرض لم يصل بعقد التزامه بعقد، وان كان بين اهداف او نحوه كغصب سقط لعدم التزامه بعقد يسدى كما في شرح المنهج الشيخ زكريا الانصاري. سؤال مع الطرف الاخر، يعني الاخر ممكن يخسر الاخر بس هو اخر امن. مين قال كده وضع الثاني؟ ثم أصب أحدهما أو الأخر مع الأخر مع الأخر الثاني رفض العصب هو عشان مع الأخر من الأمان فقط عصب أحدهما بإيمان أو أمان مع الأخر أو دونه أحدهما كده عشان يقول لي مش عشان يقول لي سواء كان الذات أو المكان ده فقط أحدهما عشان يقول لي الذات أو المدينة الضمير يعود على الذات أو المدينة سيام سيام ذات أو مدينة عصم أحدهما أحدهما لا يقصد الذات فقط أو المدينة فقط أي واحد بإيه؟ تعصم بإيه؟ ده التوصل إما بإيمان وإما بأمان هل يشترط في الثاني ايضا يكون في امان؟ لا يشترط قد يكون وحده وقد يكون مع الاخر ده التفصيل ان كان الثاني ناتج عن عقل يبقى لم يسقط ان كان غير ناتج عن عقل يبقى يسقط اي سؤال؟ يبقى مستدام يعني يبقى لا يبقى ما حصل ده عقل لا يبقى الآن عبد السلام صفة كده بيان واقع عبد السلام صفة ببيان الواقع خير ببيان الواقع أي سؤال؟ إيه غير الخامس؟ مش احنا قلنا يا محمد يا نايم يا بايخ احنا قلنا انتهينا من الكلام عن ضيق قلنا استطالة قول يا اسمك ايه؟ معاذ؟ قول يا معاذ قلنا استدراج فيه استدراج استدراج ده استدراج يعني انتهينا من الرق خلاص واستطردنا في خارج الرق بقى فإن كان لغير حربي أو على غير حربي فضل أحدهم لو كان مين ضمير يعود على مين يا محمد أحدهم الضمير يعود على مين وسهل هذا لأن الوادين من الحربيين حرب ده حرب مجد اللي هم قلناها واحد اثنين فإن كان لغير حربي هو المدين زي ما الأحد أو على غير حربي اللي هو الثاني اثنين حربيين اثنين حربيين أثرنا مدينة حربية أثرنا ذات الحربية مدين لغير حربي ذات لغير حربي ما عندناش منصور من المسلمين ولا رقيب من المسلمين معنا واحد ماهي من المسلمين معنا واحد غضبان من المسلمين معنا واحد جعان من المسلمين تاني معلش تاني معلش أثر نعم أنت تسمع وأنا أتكلم شكرا أثرنا في هذا القتال مع الكفار أثرنا حربية الحرب لا مالكم نميته خالية ولا مجهولة المجهولة لأنه مدينة دينك لمين؟ عليك لمين؟ ده النوع الأول لغير حربي قال لي أنا ديني علي لمسلم غير حربي لي دين لي معارف لي مستقبل يبقى احنا رققنا من حربيا مدينا الثاني على غير حربي قبضنا اثرنا حربيا لما بحثنا في ذمته الماليه وجدناهم دائما دائما حربيا دائما وجدناه حربيا دائما دين له على غير حربي مسلم ديني وعلى مسلم يبقى المسترق هو مين حد اما مدين الصوره الاولى واما دائم الصوره ما فيه المصلحه للمسلمين ايوه للاسلام قلنا اما مصلحه للمسلمين واما للاسلام فالخيار لذلك بحسب المصلحه بالاجتهاد لا بالتشكيك تماما فإن خفي عليه الأحظ مقارنة لمحذوف تقديره هذا إن ظهر له الأحظ حبسه حتى يظهر له الأحظ فيفعله. أي أنه أمر راجع إلى الاجتهاد لا إلى التجحيم، فيؤخر لظهور الصواب. فخرج بقولنا سابقا الأصليون، أي في قوله وهم الكفار الأصليون. أما عن الضرب الثاني قال ضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون. خرج بقولنا قول الشارح الأصليون الكفار غير الأصليين، أي بأن طرأ كفرهم بعد الثانيين كالمعتزلة. الكاف هنا استفصالية الجهة التمثيلية، طلب نائمون كمحمد، يعني في نائمون آخرون أحمد وعبد الله، بكاف تمثيلية. كاف استفصالية طالب ممتاز، يشغل واحد بس اللي ممتاز، مين هو؟ مش عارف. فإذا كان هناك مثال واحد يبقى كفي استقصائي، أو مثالين وأتى بهما يبقى كفي استقصائي، لأنه لم يعد هناك أمثلة أخرى. فالكافون استقصائية تقصد أتت على الجميع، تقصد أي أتت على الجميع ولم تبقي فرضا على الأفراد. السلام عليكم. انا في الدرس في حاجه مستعجله فاهم بس عايز نتكلم كده. انا قال الكاف هنا استفصاليه، زي قال هنا اذا يبقى ما الدليل على انها استفصاليه يا شيخ محشي؟ قال كيف تعليميه نعلم لكونها استفصاليه. اذا يبقى الكفار غير الاصليين مثالا غير المرتدين، وان كان حكم الزنادقه حكم المرتدين في انه لا يقبل منهم الى الاسلام. الزنادقه فيهم حكم المرتدين انهم لا يقبلون غير الاسلام لكنهم ليسوا مرتدين بل هم كفار اصليون. وان كان حكم الزنادقه يعني قالوا مش في الزنادقه ايضا مرتدون لا مش مرتدين. طب ليه حكم المرتدين؟ ليه حكم المرتدين لكنهم ليسوا مرتدين. لو حكم المرتدين كانهم لا يقبلون غير الاسلام. وان كان حكم الزنادقه من الزنادقه وهو من يظهر الاسلام ويدخل الكفر، او من يدخل في الاسلام ثم يدخل في الكفر، ويدخل في الاسلام ويدخل في الكفر ويدخل في الاسلام وهكذا. وإن كان حكم الزنادقة حكم المرتدين في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قتلهم. قال يصح قول الكافي في إدخال الزنادقة. يقول الكافي هنا مش استقصائية تمثيلية، لأن هناك مثال آخر وهو الزنادقة، لأنهم كفار أصليون. وهم داخلون في الضرب الثاني. الضرب الثاني. ولهذا دعوا الناس قبل المحشي بتاع قوس الاركان هنا استقصائيه او بادخال الزنادقه اغلب من قوس. بهذا دعوا الناس قبل المحشي يعني من عدم الثقه. فيطالبهم هؤلاء المرتدون يطالبهم الامام بالاسلام اي عينا بدليل قوله فان امتنعوا قتلهم، اي فان امتنعوا من الاسلام قتلهم فلا يقبلوا منهم الا الاسلام. طيب الى هنا في اي سؤال؟ نقرا على الهامش كلاما جديدا. ومن اسلم من الكفار قبل الاسر اي اسر الامام له احرز ماله او احرر ماله ودمه. نختار مثلا البناء المجهول وحمل ماله ودمه وصغار اولاده يعني السبت وحكم بالاسلام من تبعا له بخلاف البالغين من اولاده فلا يعصمهم اسلام ابيه. قال واسلام الجد يعصم ايضا الولد الصغير، واسلام إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملة، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. الموضوع الثاني، في موضوع ثالث أخير تكلموا فيه عن الحكم بالإسلام ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط الصغار والمجانين. أحاول أن ألخص حول نفس كلام حشي، ألخص ما قرأناه الآن سريعا، نمر سريعا حتى لا تكون الأذهان متفتحة على أن نقرأه من كلام حشي. قال: ومن أكثر من الكفار قبل الأسر، أي أسر الإيمان له، وحرز ماله ودمه. ليه؟ لأنه لو أسر ثم أسلم، لما يقول قبل الأسر، أسلم قبل الأسر، إنه لو أسلم بعد الأسر لا يحرز ماله، خلاص هو ماله غنيمة أسلم، خلاص هو يمضي نفسه، لا يمضي، إنه مقرر بأن أربع كفارة، فإذا أسلم بعد الأسر الإمام يمتنع من اختيار القرار، إما نحن رقيقا في حالة نزلة جدا أن يكون المسلم رقيقا. ان حضرته طرق او اعلن الاسلام بعد الاسر، اعلن الاسلام بعد الاسر، اذا كان بعد ما الامام بعد ما كان مخيرا بين اربع كفار: القتل، الاسترخاء، المنع، الفداء، تسقط خطه القدر، لانه خلاص عطل دمه، عطل دمه لما اعلن الاسلام إلا بحقها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. لكن ما له الذي كان قبل الإسلام غير معصوم، بل هو غنيمة للمسلمين. والآن تكلم على ما لو أعلم الإسلام قبل الأسر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، زي ما حصل مع سيدنا خالد مثلا، وقبل أن يضربه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: ومن اسلم من الكفار قبل الاسر، اي اسر الامام له، يعني او اسر الامام او جيش الامام، جنود الامام، وحرز ماله ودمه ووصم حكم ماله ودمه وصباه اولاده، يعني غير الباقي من اولاده، يحكم لهم بالاسلام تبعا لهم، لا يسترقون. اذا لم يكونوا صغار الاولاد يوم الخلاف الأولاد الثانيين فلا ينفعون ما داموا على كفرهم، أما شجر الأولاد فيركب لهم الجزء الثاني تبع لأبيه كما نأخذ في الجزء الأخير من الفصل. أحرز ماله ودمه وصغار الأولاد على الدم، وحكم بإسلامهم صغار الأولاد تبع لهم بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم الإسلام ولا شيء. فالشيخ الشارح قال: ليس فقط الاب المباشر، بل حتى ولو الاب البعيد بالجد والى اعلى ما دام ينسب اليه من اي الاطراف، من طرف يمين او طرف يمين، ما دام ينتسب اليه بولاده. قال: واسلام الجد يعصم ايضا الولد الصغير، يعني دون البالغ دون البلوغ. قال: واسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملة. إن كان إسلام الكافر يعصم أولاده غير البالغين، فإنه لا يعصم زوجته التي لم تسلم. الذمي عرفت أنت أنه يعصم نفسه ويعصم زوجته التي كانت في زوجيته عند عقد الذمة، لا الزوجة التي تزوجها بعد عقد الذمة. أخذنا هذا؟ المسلم الكافر إذا أسلم لا يعصم زوجته إذا لم تكن مسلمة. المسلم الأصلي يعصم زوجته مسلمة وغير مسلمة. الذمي يعصم بذمته أو بعقد ذمته، يعصم امرأته أو زوجته إن كان مرأة من زوجة التي أو الذي كن في زوجيته عند عقد الذمة، لأنهم تبع دخلوا في عقد الذمة. أما ما استعجز من زوجات أو زوجة بعد عقد الذمة فغير معصومة من الأسر والسبي. الكافر إذا أسلم لا يعصم زوجته لأنها تستطيع أن تسلم. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها. قال ولو كانت حاملا. ليه قال لو كانت ولو كانت حاملا؟ لأن الحمل الذي في بطنها مسلم تبعا لأبيه، تبعا لأبيه، هو الرجل الكافر أسلم. زوجته لم تسلم، زوجته حامل منه، ما في بطنها مسلم تبعا لأبيه، ومع ذلك ما في بطنها لا يمنعه من استرقاقها، لا يحميها ولا يحرزها من أن تكون رقيقة. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا. فإن استرقها انقطع نكاحه في الحال. انقطع نكاحه في الحال. ليه انقطع نكاحه في الحال؟ هو مسلم وهي أمة كافرة. وكما لا يجوز أن يتزوج المسلم بالإماء الكافرات ابتداء، لا يجوز أن يبقى عقد زواج قائما بين مسلم وبين أمة كافرة انتهاء. معنى الآن رجل كافر أسلم وكان متزوجا من امرأة حرة ولكنها استرقت صارت أمة، فلا يكون الحر المسلم متزوجا من أمة كافرة، لا ابتداء ولا انتهاء، فينقطع الزوجية بينهما في الحال. هذا ملخص ما سنقرأه الآن مطولا ومفصلا من خلال المحشي. قال المحشي رحمه الله: قوله ومن أسلم من الكفار قبل الأسر إلى آخره. فلو أن من أسلم من الكفار بعد الأسر فيعصم دمه من القتل، فأحرق ماله ودمه، عظم ماله في مانع، في مانع رد على ما فيش مانع، شكرا. فقد عظموا حج الكذب، فقد عظموا دماءهم واموالهم الا بحقها بالبناء الساعي. قال ومن اسلم من الكفار قبل الاسر الى اخره، واما من اسلم من الكفار بعد الاسر فيعظم دمه من القتل فيحرم قتله. في خبر الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، الى ان قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم: فاذا قالوها عظموا بناء الدفاع من دماءهم واموالهم الا بحقها واحسانهم على الله تعالى. هناك دقيقه مهمه، قال: لكن قوله وامواله، لو أعظموا أموالهم أعظموا مني دماءهم وأموالهم، لكن قوله وأموالهم محمول على ما قبل الأسر. متى يعظمون أموالهم؟ إن أسلموا قبل الأسر، بدليل قوله إلا بحقها. فإن من حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة فلا يعظم، فيمتنع القتل فقط. إذا أسلم بعد الأسر عظم دمه فقط ولم يعطم ماله الذي كان يملكه قبل الأسر. إن قدرنا على هذا المال تملكناه وأخذناه وغرمناه، فيمتنع القتل فقط. ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة. يمتنع القتل ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة اللي هي إيه يا سيدنا؟ اللي هي ايه؟ عدها لي 14 قول هي يمتن عليه او الفدية او الاسترقاق، فيكون مسلما رقيقا. حالة نادرة، حالة نادرة جدا وغريبة وقليلة لكنها موجودة. قلنا هذا من التشهد الإمام يختار بالمسلم يكون رقيقا. ليه عشان تعمل كده؟ قال المسلمين عايزين فلوس، عايزين يبيعوا ويشتروا، محتاجين الخدمة، محتاجين أي حاجة. رأى بالسهادة هذا، والإمام لابد أن يكون مستهدفا، مش شرط الإمام يكون مستهدفا. ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخييل السابقة، كما أن من عرض عليك عذاب في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها. عرض عليك عذاب يبقى خياره في الكسوة أو إطعام. هذا إن كان إسلامه قبل اختيار الإمام فيه حصلة غير القتل كالمن والسلام. فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام فيه حصلة غير القتل تعينه كما في شرح المنهج. إن كان إسلامه بعد ما اختار الإمام فعلا أن يمر، مش هيرجع بقى لو يختار هذا الأسير اختار الإسلام يرجع بقى الإمام يقول طيب خليه في خلاص هو اختار الإمام. أي أسر الإمام له أي أو أمير الجيش كما مر في نظيره. أحرز أو أحرز أحرز أي عصم بالإسلام، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده بالإسلام. أي عصم أحرز أي عصم بالإسلام. ومثله التزام الجزية بعقدها، أيضا الذمي أو الكتاب إذا التزم بعقد الذمة وعقد مع الحاكم المسلم عقد الذمة يحرز ايضا دمه وماله وصغار اولاده. ماذا وجده؟ احرز ماله اي من غنمه، احرز اي عصم من غنمه من اليمنى من غنمه. ودمه اي من سفكه عصم، احرز اي عصم دمه من سفكه في خبر الصحيح السابق مر علينا تخريجه قبل ذلك. وصغار اولاده عصم صغار اولاده. صغار اولاده الشيخ المعاشي قال ايه؟ اي اولاده اي اولاده الصغار. صغار اولاده اي اولاده الصغار. فالاضافه من اضافه الصفه للموصوف. او صغار اولاده تجيب اضافه صغار اولاده مضاف مضاف اليه. صغار أولادي مضاف مضاف إليه. صغار هنا هي الصفة، لأننا نقول أولاد الصغار الصغار صفة صح؟ يبقى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعملها على سبورة ولا واضحة؟ نعملها على سبورة؟ بلاش؟ نعملها على سبورة؟ ما تقولوا حاجة. نعملها على سبورة. شكرا. صغار أولادي خفيف إضافة في مضاف مضاف إليه. صغار مضاف أولادي مضاف إليه أو أولاد بس يعني مضاف إليه هنا مضاف إليه. فصل الكلام عصم أولاده الصغار أو عصم أولاده الصغار. إذا الصغار صفة للأولاد صح؟ صح ولا غلط؟ انت يا ناس واحد ذات اولاد الصغار بل ايه موصوف بايه صفه. انت لما قلنا صغار اولادي مضاف مضاف اليه يبقى المبدا مضاف ايه صفه للموصوف. السلام عليكم. شكرا. عرفتوا أسراري؟ فين احنا يا شباب؟ صغار أولادي. أيوه ذكروني عندي تنبيه بقى في ناس بس لو سمحتوا أحسن أنسى. ذكروني في التنبيه قبل أن أغادر. خلاف التابعين من أولادي قال وصغار أولادي أي أولادك الصغار الإضافة لإضافة الصفة للموصوف والمراد صغار أولادي الأحرار لأنهم يتبعونه في الإسلام ومثلهم المجانين ولو طرأ الجنون بعد القلوب حتى يعني ولو طرأ الجنون بعد القلوب بما ذكر لأنهم تابعون له بما ذكر لهم لأنهم يتبعونه في الإسلام. معلش نقرا مره اخرى وصغار اولادي اي اولاده الصغار فالاضافه لاضافه الصفه للموصوف والمراد صغار اولاده الاحرار يعني لو كان له اولاد من الرقيق لا يمنعهم من الاسل لا يحرزهم ولا يعصمهم من الاسل. قال والمراد صغار اولاده الاحرار الذين يعصمهم هم صغار اولاده الاحرار لانهم يتبعونه في الاسلام. لماذا يعصمهم ويحرزهم؟ لأنهم يدعونه في الإسلام. قال ورثهم المجانين أولاده المجانين ولو كان ولو طرأ الجنون بعد القلوب حتى لو كانوا كبارا ولكن الجنون طرأ بعد القلوب بمعنى أنه أتى بعد القلوب وحل بعد القلوب ولم يكونوا مجانين قبل القلوب. لما ذكر له لنفس العلة أنهم تابعون لو أن المجانين تابعون لآبائهم وأمهاتهم لأصولهم في الإسلام. فخرج للأحرار الألقاء فلا يعصمهم إسلام أبيهم من السب بل أمرهم تابع لأمر ساداتهم يعني هم من أموالهم. برغم الكفار كان عنده أولاد صغار دون البلوغ ولكنهم ألقاء لقلبهم لكفار آخر فأمرهم تابع لساداتهم إن كان كفارا فهم كفار إن كانوا مسلمين فهم مسلمون وعلى بل أمرهم تابع لأن بسادتهم لأنهم من أموالهم. ومثلهم أيضا الحمل مثلهم في مثل الأولاد الصغار مثلهم الضمير في مثلهم يعود على الأولاد الصغار ومثلهم أيضا الحمل فيعصمه الإسلام أبيه فيعصمه الحمل يعصمه ضمير يعود على الحمل فيعصمه الحمل إسلام أبيه لأنه يتبعه في الإسلام لأن الحملة لأنه الحملة يتبعه في الإسلام. نعم صبيت أمه قبل إسلام أبيه سبب رفقه بسبب الأم مع الحكم لإسلامه تبعا لأبيه ولكن لا يبطل إسلامه رفقه كالمنفصل. شوف برضه الدقيقة الغريبة دي مرحلة النادرة. مسلم رقيق من أين نزل رقه؟ قال أصل هو كان في بطن أمه حمل أبوه مسلم وأمه غير مسلمة واسترقت أمه. استرقت أمه يعني بحملها ولا هنعمل إيه؟ مرة أخرى رجل كافر أسلم بعدما قبضنا عليه وامرأته لم تسلم في بطنها حمل منه فقبضنا عليها فاسترققناها ضربنا عليها الرق حملها مسلم تبعا لأبيه فيضرب عليها وعلى حملها الرق إذا ولدت صار هذا الولد رقيقا لأنه مسلم تبعا لأبيه كالمنفصل. ففي حالة بدر نعم إن سبيت أمه قبل إسلام أبيه سبق رقه بسبي الأم. لو انك جمعت هذه الاحوال الثلاثه ذكرنا في هذه الحصه فقط ثلاثه احوال يتصور فيها ان يكون المسلم رقيقا ثلاث احوال ذكرناها هي احوال نادره جدا وعجيبه. نعم ان سبيت امه قبل اسلام ابيه ثبت رفقه بسد الام مع الحكم باسلامه تبع ذلك ولكن لا يبطل اسلامه ورفقه كالمنفصل المنفصل يعني كالولد الصغير المنفصل. عن السبب احرز ماله دمه وماله وصغار ولم يعني السبب يعني السبب متعلق باحرز بمعنى عصمة كما مر، وحكم بالإسلام من تبع الدهر أي لأنهم يتبعونه في الإسلام كما مر، وصيغة من قول المصنف تحقوصا أن يسلم أحد أبويه أغلب. بخلاف البالغين من أولادي مفترض قوله صغار وأولادي، والفراد بالبالغين أن العقلاء لأن البالغين كالصغار فيعصمهم كما مر، وقوله فلا يعصمهم أي البالغين لأنهم لا يتبعونهم في الإسلام. قال وإسلام الجد إلى آخره. خط الشارح الكلام السابق بالأب، فلذلك احتاج إلى مثل الجد. فإن جعل أو فإن جعل عامة للأب والجد اللي هو كلام المالي يعني، فقال صغار أولاده. لو جعلنا هذا الكلام المالي عامة يشمل الأولاد الأبنين وغير الأبنين في الأباعد، أولاد الصلح والأولاد الأباعد، يبقى لا نحتاج إلى أن نخص على الجد. قال فإن جعل عاما للأب والجد فلا حاجة لذكر الجد هنا، ويكون المراد صغار أولاده وإن كانوا. قال يعصم أيضا الجد يعصم أيضا أي كما يعصم إسلام الأب. الولد الصغير إسلام الجد يعصم الولد الصغير أي الذي هو ولد الولد، فإسلام الجد يعصم ولد ولده ولو كان الأب حيا. يعني يقول كده الشيخ، يقول إن هناك في الميراث أنت عارف في ذهنك أن الأب يمنع الجد من الميراث، لو مات شخص عن أب وجد اللي هو أب الأب، لو مات شخص عن أب وأب الأب وجود الأرض يمنع الجد من الميراث، لأن الجد يؤدي إلى الميت بالأب، ومن أدلى إلى شخص إلى الميت شخص حجة إلا أولاد إلا إخوة الأم، من أدلى إلى الميت بشخص حجة، فمات عن أب وأبي أب هو الجد يعني عن الأرض، أبو الأرض لا يخشى لأن الأب يحجبه ويحجزه عن الميراث. فهنا معنى طفل صغير أبوه كافر وجده مسلم، جده المباشر أو حتى جد البعيد، وجود الأرض الكافر حيا لا يمنع نسبة الولد إلى جده في الإسلام، فينسب الولد إلى جده في الإسلام، ولا يكون الأب الكافر الحي مانعا من هذه النسبة بخلاف الميراث. إسلام الجد يعصم ولده ولو كان الأب حيا. عرفت ليه أتى بهذا القيد أو هذا الشرط ولو كان الأب حيا؟ هذه غالب الشرط لوم الغالب، هذه لوم الغالب. قوله وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها، فنقف هنا لأن الظهر غالب، ولأني أريد أن أقول لكم الملاحظة التي وعدتكم الملاحظة أن الأزهر مجلس الجامعات يعني الأزهرية فتح الباب لدخول الجامعة الأزهرية لغير الأزهريين من الحاملين على المؤهلات العليا من البكالوريوسات والليسانس من الجامعات الأخرى القاهرة الشمس الحلوة إلى آخره. الأزهر الشديد فتح أبوابه الجامعية لغير الحاملين بالشهادة الأزهرية بشرط أن يكونوا حاملين بشهادة العليا تعليم عالي، كما حصل في سنة 1993 من القرن الماضي. وهذا شيء قد لا يقوم، قد يبقى الأمر مفتوحا، قد يكون لسنة واحدة ثم يتراجع، قد يكون سنتين كما حصل في 1993 بقي لثلاث سنوات فقط ثم تراجع 93 94 95 وتراجع. فهذه المنة هذه منة كبرى ومنحة عظمى وفرصة تختبر وتفترض فلا ترجعها. طبعا أوقات غير الأزهريين من الحاضرين وأخاطب غير الموجودين فعليكم أن تكونوا رسلا إلى من وراءكم من غير الأدانيين ممن يتوكل فيه أن يكون طالب علم نجيب أو هو محب لطالب علم أو محب للوسطية التي يتميز بها الأزهر والتي حرم منها غير الأزهريين. هذه حقيقة. غير الأزهريين يحبون الدين ومتشوقون إلى العلم فلا يجدون إلا مثال تطرفهم وتبعدهم عن الوسطية لأن الأزهر محجوب عنه. فها هو الأزهر قد فتح مرة أخرى الحمد لله رب العالمين والقرار تأكدنا من صدقيته ورسمياته. فتفصيل هذا القرار أن التقديم يكون في منتصف شهر 7 إن شاء الله 14/7 تقريبا وينتهي في آخر الشهر حوالي 29/7 شهر القرار هو إن شاء الله يوم أول ثلاثة الشهر الذي نحن فيه. فبقي أسبوعين على أول تقديم وبقي شهر مع نهاية التقديم والامتحان في الشهر القادم شهر الثمانية في منتصف 16/8 تقريبا. تختار الكلية التي تريدها شريعة لغة عربية أصول دين دراسة إسلامية عربية تكون هناك تذهب إليها تقدم أوراقك تستعد للامتحان في منتصف شهر 8 إن شاء الله وتمتحن في نفس الكلية التي اخترتها. الأوراق المطلوبة 100 جنيه صور شخصية لا أعرف عددها 6 صورة موقف التجنيد موقف التجنيد دكتور طبعا صورة البطاقة الشهادة الثانوية العامة الأصلية تأخذ منها يعني مش الصورة الشهادة الأصلية شهادة التخرج من الدراسة الجامعية نظام تعرفها أيضا الصورة الأصلية أو تأخذ منها لا صورة تأخذ أو الشهادة الأصلية الرسمية لا صورة وطلب وملف كلام الفاضل خلاص تعدوا لهذا ولا تضيعوا هذه الفرصة وأخبروا من وراءكم تتأخذون ثوابا على ذلك. نريد لحظة للأمة نريد اعتدالا للأمة والأزهر أحد طرق لحظة الأمة إن شاء الله تعالى هو اعتدال الأمة وسط الأمة. فبذلكم بالمذاكرة أو بإخبار من وراءكم جزء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجزء من التعريف إصلاحا للأمة. فقد ها هي فرصة قد جاءت لإصلاح شيء من عوج الأمة فلا تضيعوا ذلك. يبقى أمر المذاكرة عليكم أو على يعني من سيفعل هذا منكم أو من الآخرين الذين ستبلغونه. الفرصة ليست كبيرة لأن الزمن قليل شهر ونصف فقط الباقي عن الامتحان والمطلوب حفظ القرآن الكريم كله الاختبار فيه تحريريا وشفويا والاختبار في منهج الصف الثانوي بمنهج الدراسات الشرعيه واللغويه يعني اخرج بقى الفيزياء والكيمياء والاشياء الرياضيات ويبقى عليك دراسه الاشياء اللغويه احد الاشياء اللغويه معادله الاشياء اللغويه المواد اللغويه والشغل تعمل الادب والنصوص والبلاغه والنحو والصرف اذا كان في منطق لا ادري اذا كان في عروض لا ادري والفقه والحديث وما شابه فلا تضيعوا دقيقه ولو كان على حساب هذا الدرس ونبدا بالتضحيه بهذا الدرس فمن كان منكم يحضر الدرس وسيتعارض مع مذاكرته للتأهل لدخول الأزهر يا سامح ويا حسام لا يحضر الدرس خلاص يعني لا تفعلوا في هذا الشهر والنصف الباقية إلا الضرورات التي لا يستغنى عنها تأكل تشرب ثلاث ساعتين في اليوم تجيب حاجة للعيال في البيت لأمك لأبيك تشتغل ساعة وتاخد أجازة عرض وأجازة تعمل بجد ليلة نهار حتى تأخذ